السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. النيورولوجي بيتسأل لبعض الناس، رجاء تعرفوه كويس ونطلبه للطناش أتليست. ما بقولكش احفظه، طب اقرأ، خد فكرة. هي الفكرة إيه؟ أنا أنت بزعل منك وأديك درجة زي الزفت. بقول لك قول لي إن فهمته وما تردش. خلاص هضيعك. وحتى لو طلعت بقى قلت لك قول اللي قابلني، مش هقول لك ما عنديش إن فهمته. أنا أصلا برضه ما عرفتهاش. عارف لما تقولها نص نص وتقولها وتعك وتقولها وتنسى اسمك بتقول، لكن لما تعترف بفشلك السريع إن أنا فاشل معرفهاش، دي بتبقى مش حلوة جدا وبتنقص. خلاص؟ تعالوا بقى اقول لكم اوفرت فيرولوجي. جماعه الاوفرت فيرولوجي عندنا اول حاجه عايزين نعرف ايه العمليات اللي علينا في الاوفرت فيرولوجي. طب لو سكت سكوت تام حفظان وصم والله العظيم ثلاثه، هتقول دكتور ياسر بص حصل معايا في طلبه كتير من طلاب قال انا امتحان فيرولوجي اقسم بالله عمري ما عرفت. انا سمعتها منك وحفظت الكلمتين ودخلت في قعدتهم. بص جماعة انت عليك ايه في الاوبر تيبيرولوجي؟ اهم عملية هي النفريكتومي. وبعدين في عندك ستونز، سواء ستون كيدني او ستون يوريتال او ستون بلادر، بس ده اللي عليك في الاوبر تيبيرولوجي. واحتياطيا هقول ايه الميثودز اوف بروستاتيكتومي اسامي، بس دي مش مهمة. بس كده انت عداك العيب. تعالى اما اقولهم لك واحفظهم لك هتستخسر ما تذاكرهمش. تقول يا راجل ده طلعوا سهلين جدا، وهنحفظهم سوا، هنحفظهم سوا. بص جماعه، اول حاجه هي اصعب حته في رايي انا في الاوبر تيبيرولوجي، حته واحده بس، هاو تو اكسبوز الكدني. بس اسمعوا اول حته جميله، ازاي بنوصل لفيها؟ انا عايز اشيل الكلوه، اشيل منها اسور، وات ايفر، ان عايز اعمل ازاي بنوصل للكلوه؟ الكلوه لها 3 ابروتشز، اتنين كلاسيك واحد مش مهم تعرفه، في اللمبر ابروتش وفي ترانسبلوتونيال ابروتش، في حاجه اسمها فيرتيكال لامبوتومي. ده مش مهم ان ولا واحد فينا بيعرف يعمله، انا ما اعرفش اعمله حاجه ولا جربها. ده بيعملوه بتوع المسالك، بتوع المسالك ولاد جنيه، بتوع حبيب يوسف مثلا استاذي وصديقي العزيز، ده راجل حته راجل، جراح حبيب يوسف ده من اعظم الجراحين في حياتي، بيعمل كل عمليه عايزها فيرتيكال لامبوتومي. انسيجن قد كده بتاع 3 سم بيشتغل منه اي حاجه على الكدني، بيجي في اللمبر ورا كده العيان اهو، بص كده، ودي اللاست تريب ودي ساكرو سباينالس، بيجي يفتح هنا حاجه اسمها فيرتيكال لمبوتوم، يعني فيرتيكال انسيجن في اللمبر اريا اسمها فيرتيكال لمبوتوم، ويخش على الكدني منه. ده ما حدش فينا في الجراحه، في ناس فينا اساسا ما سلموش عليه، ما سلموش عليه اسمها فيرتيكال لمبوتومي. فبيني وبينك ده بتاع اليورولوجيست طنشه، بلاش تجيب سيرته. احنا في الجراحه نعرف اثنين، يا تخش على الكيلو من ورا لمبر ابروتش، يا تخش من قدام ترانس ميريتونيه. طب نخش من ورا حاجه اسمها لمبر ابروتش، يا لهوي لما نسالك عليه وتعرفه لك ايه؟ قول لي انا اللمبر انسجن. يا دي حبيبتي حاجات بتعجبنا ليه؟ احنا بالنسبه لنا دي تكه، لان انا مش يورولوجي. الواد النايب اليورولوجي عارف اللمبر انسجن زي ما عارف ابوه وامه كده. احنا بالنسبه لنا ايه؟ يعني ليه على اللمبر انسيشن ده؟ هو الجدع، فاهمين قصدي ازاي؟ ايه اللمبر انسيشن ده؟ معظم اليورولوجيست يخشوا على الكلوه من ورا، ايه اللمبر انسيشن؟ بص الكلوه نايمه ريترو بيريتونيال، فبدل ما تفتح وتخش على البريتون وتعور الانتستين، طب ما تخش عليها من ورا وتلاقيها في وشك بدون البريتون ده ما نمسه، فبيسموها لمبر انسيشن. بنعمله ازاي ده يا معلم؟ ده كده الساكرو سباينالس، ديت اللاست تريب. العيان النايم جماعه على جنبه السليم، يعني مثلا نعمل هنشيل ستون لغايه كده، يبقى العيان نايم على جنبه الشمال، بينام على جنبه الشمال وبينام على جنبه، والجراح بقى واقف ورا ظهره، وبنرفع ساعات كمان البريدج اوف ذا تيبل عشان افتح اللمبه اريا، وبنثبت العيان بحزام. وبص عشان العيان ما يلفش بنخلي رجليه اللي تحت مديه واللي فوق مفروده وايده على حامل. بص الوضع اللي انا فيه ده، تخيل بقى نايم على جنب الشمال، يعني انا عندي فرايد كدني بنام كده، بص كده، بص بس نايم بقى على جنبه، اللي تحت مديه عشان ما يلفش، واللي فوق مفروده وايديه جايه كده على ليبر، ويجي الواد التمرد يروح جايب حزام ورابطه على الباتوكس، والعين يفضل ثابت ما يلفش، والجراح بيقف يشتغل من هنا. بص بقى اللمبر انسيجن ايه؟ بص عايز احفظه لك. بيبتدي جاست بلو زارين الانجل. بص بقى يمشي كده ميد واي بين اللاست ريب والايليك كريس ويديه 5 سنتيمتر اباف انتيريور سوبر ايليك سباين. دي الايليك كريس ودي الانتيريور سوبر ايليك سباين. بص بيمشي جاست بلو زارين الانجل. بقى يمشي ميد واي بين ذا لاست ريب اند الايليك كريس ويديه 5 سنتيمتر اباف انتيريور تو انتيريور سوبر ايليك سباين. بص عليا انا كده ازاي؟ بصوا العز وداني من تحت اللاست ريب بعدين ينزل يمشي كده ميد واي بين الايليك كريس واللاست ريب وينتهي هنا اهو ادي انتيريور سوبر ايليك سباين فيها 5 سم. وممكن على فكره يتمد لغايه 3 تشيس. شوف قد ايه بيبقى فاتح نص بطن العيان يعني ممكن يبقى لغايه 3 تشيس يعني بيبقى فاتح نص سيركمفرنس. فاهمين قصدي؟ انسيجن ماسل كاتنج انسيجن. بص يجي في شكل يقول لك ايه؟ قول لي يا ابني بتبتدي فين كده؟ تقول يا بيه جاست بلو الزرين الانجل. يقول لك يا ابني الساعه يا تقول له مؤمن يا باشا اخوك صايع يا روش. يقول لك انت قلت جاست بلو الزرين الانجل قصدك ايه؟ تقول له مش قصدي حاجه يا لا مش قصدي حاجه حلوه يعني. تقول له اصل يا بيه لو بدانا تغيير الانجل نفسها ممكن نعور البلور الرزاز ويحصل له نيمو صورك. تلاقي الراجل دمر على طول. يبقى خلي بالك ان في ايه؟ جاست بلو سيريال انجل. ما تبتديش في الانجل نفسها عشان بلور الريسيس بتبقى نازله هنا، فممكن وانت بتغوط في الانسيجن ده العيال جاله نيمو صورك. فانت بتنزل تحتها بسم كده او ب2 سم. انا عن نفسي بنزل انش مثلا تحت ريل انجل ب1 انش واروح فاتح، يبقى البلوره فوقيه خالص. فاهمين؟ رجاله يبقى الانسيجن بتاعي لا العميل يكتبه وعن شفت انا واثق اللي بيكتبوا دول مش هيذاكروا الابندكس. ما هو ده بقى اسمها الشبوره الكذابه. تلاقي مش قاري ابندكس وثيرويد اللي هم بيضيعوا ويقول لك انا بتاع اليورولوجي. خليك معايا يا راجل. يبتدي ايه؟ جاست بلور زيرين انجل. بعدين بنفتح سكيل وسبوتينيوس ومصر من الاخر يا عشري. هو بيسالك يقول لك هديك فور مارك لو قلت لي ايه العضلات اللي بتبصها في اللمبر انسيجن. تقول له ماشي يا باشا. عيل اللي يرجع انت قلت هديك فور مارك. عيل اللي يرجع بكلام الانسيجن ده بتفتح فيه 6 عضلات 3 ميديال و3 لاترال. بص 3 ميديال من سوبرفيشال ليد لاتيسمس دورساي سيريتاس بوستيرور انفيرور لمبر فاشيا. يا نهار ازرق. ايوه بص ما هي عشان كده اللي يعرفك الواد شاطر. ايه العضلات؟ بص في الميديال بار تفتح 3 عضلات. اول عضله اسمها لاتيسمس دورساي وبعدين تلاقي تحتها اسمها ايه؟ سيريتاس بوستيرور انفيرور وبعدين لمبر فاشيا. نفتح كام عضله ردوا عليا ده احفظوهم. ها؟ الثلاثه هم ايه؟ لاتيسمس دورساي سيريتاس بوستيرور انفيرور لمبر فاشيا. خلي بالك في سيريتاس انفير في الاكزيلا، في سيريتاس بوستير ورا، سيريتاس بوستير بجزئين، في سيريتاس بوستيرور سوبيرو، في سيريتاس بوستيرور انفيرو. اللي انا بقابلها هنا الانفيرو، على فكره البوستيرو هتشيل تقول من فوق. بص السوبيرو، يبقى انا بفتح اول عضله اسمها يردوا عليا. وبعدين خلي بالك اليورولوجي اللي مش هيركز فيه الاخت الانان، الاخت اليورو، مش عارف تذاكريه لوحده. اليورولوجي تبت. يعني ينذكر سوا مش عارف ذاكر يعني قلت ايه؟ انا خلصت الحصه انا اقعد بقى اذاكر مش عارف ذاكر ايه؟ انت هتلاقي كلمه سيريتاس بوستيرور انفيرور هتقول ايه؟ هات الابندكس. لكن لو انت حافظها معايا هتبقى سهله لوحدك ديفر تمام. عندي كام عضله بفتحهم ترد عليا؟ ها؟ تلات ايه؟ لاتيس مصدر صار ها؟ سيريتاس بوستيرور انفيرور لمبر فاشل. بعد كده في اللاترال بارت من الجرح يبقى دخلت على الانتيريور ابدومنال وول. افتح الثلاثه بتوعنا اللي هم ايه؟ اكسترنال اوبليك انترنال اوبليك ترانزفيرسس ابدومنال. يبقى انا بص بفتح كام عضله؟ ثلاثه ميديال وثلاثه لاترال. بص على كده الجرح ممتد اهو في الميديال بارت هي دي اللي غلسه. ليه؟ بتفتح البوستير ابدومنال وول. بقى في اللاترال بارت بتخش على الانتيريور ابدومنال وول فتفتح الثلاثه بتوعنا العاديين بقى. يبقى في اللاترال بارت كام عضله؟ ثلاثه اللي هم مين؟ سنة المدينة والترانزفيرس دول معروفين. طب في الميديال بار ثلاثة هما ايه؟ يلا واحفظوهم معايا ها؟ لاتيسما دورسال سيريتاس بوستيرو انفيرو لمبر فاش. ايه رأيك؟ لو انت استاذ بقى في واد قاعد يقول الكلام ده؟ بالظبط هو يا انت عارف ويا مش عارف. طب واحد يقول ايه؟ بفتح 3 ماسلز ميديال و3 ماسلز لاترال. يبقى ده اكيد بحضر الانسيشن. الثلاثة الميديال سيريتس بتاعنا لاتيسمال دورسال سيريتس بوستيريور انفيريور لامبا فاش. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى ده كويس اكيد اوبر تيبيورال. بالدعيه الاي ابندكس الخيرات مش معقول اي رقم اي راس خيرات. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. في اللاترال بارت بتفتح ثلاث عضلات العجين. بعد ما بتفتح العضلات ديت بيظهر لك ايه بقى؟ كوم دهن. خلي بالك الكلمه زي ما قلت لكم حواليها بيرينيفريك فاز. بعدين زوكر كامل الفاشل وبعدين بارا نيفريك فاز. انت عارف بعد ما بتفتح الانسجن بتلاقي شويه دهن كده ظهر. تعمل ايه؟ بتلوم زي وتعد تشات. تلاقي ظهرت فاشل تقوم فتحها. تلاقي ظهرت دهن تاني. ده احنا بايدينا بنغير الكوانتي كذا مره لان عندي زي ما بكون بشتغل بزبده صح. اه والله مش بهزر. الكوانتي بيقعد سهل بقعد ايدين اقعد اسقها بايدي الاقي الكوانتي باظ وبقى مليان سمنه بلدي. العربي يجي اه والله اقوم مغيره ولابس كوانتي لغايه ما بتطلع كوم دين قد كده في الاخر تبص تلاقي الكيلو قد كده اهو مدفونه في كوم دين قد كده. يصير لو واحد اوبيس بقى تلاقي ليه خروف جوه. يعني برضه البيري نفرك فات بيتناسب طرديا مع سيكو سيكو. ايوه رفيعين شويه دهن حلوين كده. لو واحد تخين بقى بلاد تشيلك وبلاد تحطك على مكيف امك ما تدخلش جوه. فاهمين قصدي؟ بقول لك ليه خروف ليه كده والكلمه جواه وتفضل بقى بتروح البيت ريحتك سامنه اساسا. اه والله انا بقصد ولما بتفتح في الدهنه بريحه الكوتري تبدا عجينه الشوك. لا والله انا عارف واحد بيبدا عليه ريحه جميله جدا. هي تفتح في الدهن اه والله في الكوتري الدنيا بتسيح ودهن البني ادم ايه؟ سمنه بلدي بقى بتشم ريحه فالواحد عمال يبر عليه. ريحه جميله جدا. اه والله ما اعرفش ده بتروح تشوي البني ادم. تعالى تقول من عمليات الكتله اللي بقى تشم ريحه الطرب البني ادمين بيبقى جميل جدا. وسادة وجعان ساعتها. ها؟ وانا بس جماعه بس فبنفتح سكين سبكوتينيوس ماسلز. ايه الماسلز اللي نسيته منها؟ شوفوا قدام ربنا انا بريء من دمكم. حضرتك الاوفر فيولوجي اللي بعد ايه؟ اقول معلومه واعدها. بقى اقولها واعدها لان عارف ايه؟ النص اللي قاعدين مش هيذاكروا. انا عارف كويس. يبقى على الاقل لو سمع على الاقل اي فكره ما تضمنش الايام. خلاص؟ ايه العضلات بنفتحها تاني؟ ها؟ الميديا البار ها؟ ها؟ ده تسمى الدوسات. سريتا البوستير مير لمبر باش. ده في اللتر البار. ذا ثري يوجوال ماسلز. بس ما تقولش كده في الشكل. طب ايه اكبر مرمى اللي فاكرها دي يعني؟ ايه الثري يوجوال ماسلز دي؟ اللي مقطوعنا يعني. تقول له كوادرسبس. ايوه. تقول له نفتح يعني بلاش برمجه تقول ايه؟ ذا ثري يوجوال ماسلز. لا. دي لغه ثقه انت اقل منها. ده جدا من طالب يتكلم في ثقه في امتحان. ثقه لكن مش برمجه، يعني ممكن في ثقه واثق معلومه، لكن مش برمجه. مش يعني مش عارف ايوه لا دي ما خدتهاش. لكن ممكن تتكلم في ثقه واثق من معلومه غير انك ايه بتتبرمج او حسيت في لغتك كده انك حاسس بنفسك. حاسس بنفسك دي ما تسببش الا ما تعيط. خلي بالك. جماعه بنفتح تلاقي الكيلو قدامك جميل. الانسجن ده كلاسيكي. طب دلوقتي في عندنا ترانس بيريتونيال ابروتش. حد يفكرني ايه الانديكيشن بتاعتي؟ ايوه انا ما قلتوش كنتوا كنت هقول لكم كلمتين. ها؟ ايه الانديكيشن اوف ترانس بيريتونيال ابروتش؟ دي سائله في المسالك قريب. في اول حرف ايه؟ تي. يبقى خمسه انديكيشن في حرف التي. امتى بنفتح الكيلو قدام؟ تروما تيومر تو هاي كدني تو بيج كدني توبركلوزز. يبقى في خمسه انديكيشن دي بنفتح من قدام. ايه الترانس بريتونيال ابروش؟ ايه رايكم انا كياسر احسن بيرفكت اللمبر ولا ترانس بريتونيال؟ طبعا ترانس بريتونيال ده بتاعنا بتاع الباص بتاع احنا بتوع الشاي في سيرجن. ليه؟ اللمبر انا الحمد لله بعرف اعمله كويس لكن يعني فتحت كام لمبر في حياتي انا كياسر؟ خمس ست مرات. انت فتحت بريتون كام مره؟ يعني معرفش. ما هي حياتنا بقى لي 20 سنه بفتح بريتون شغلتي. فهمت قصدي ازاي؟ تمام. فاحنا غير ما بنحب الابروتش ده جدا لبيتنا ازاي بقى تعالى نفتح كده بص من قدام جماعه. بس بتوع المسالك بيخشوه اكسبشنال جدا. فاهمين قصدي ازاي؟ بص بقى انت لو بصيت على البط دي بط العيانه ده كده الفيرتبرت وده البوستير ابدومنال لون. الكيلوتين موجودين هنا اهو بص كده الكيلو كده اهو، البريتون بيغطيهم ازاي؟ بص يا معلم، البريتون بيمشي كده، هنا في طبعا الكولون جنب الكيلو كده، ده الاسيندنج والديسيندنج كولون، بيمشي البريتون كده ويعمل بره كل الجدر اهو، فيلف يغطي كده وادي ميزه بتاع سمول انتستن ويمشي كده وادي الجدر اهو يلف كده. احنا بنعمل ايه بقى؟ طبعا انا بقوم داخل بطن العيان من انتيرو ميد بارد انسيجن، واجي اروح داخل لو عايز تعرف بص اروح داخل كده على طول، بص اروح داخل على الجنب على بره كل الجدر، اروح فاتح البريتون بتاع بره كل الجدر، وانا فتحته اقوم رافع الكولون لفوق، بسلم الكولون وارفعه، الكولون ده مننا كاني بعمل كوليكتو ورافع الكولون كده، خلاص ده كده في وش خلاص. بس انت برفعته كتله كيلو تحته على طول، ابروتش جميل جدا قوي، وطبعا بيديك وايد اكسبوجر، تمام؟ شوف بقى كيلو لغايه المسافه لو عايز، اقدر اتسكت اليورينري تراك كله من هنا، يعني الكدني واليوريتر والبلفس والبلفس واليوريتر والبلادر والبروستاتا، بجيب المسالك كلها من هنا. لكن ورا بيوصلك لغايه الابر يوريتر بس، يعني ورا بنشوف مكسب الكدني والبلفس والابر سيرد يوريتر، ده اخر من ورا، تمام؟ هنا اي كان تسكت ذا يوريتر نو داون، عشان كده واحد عنده تي بي وعايز اعمل له نفريوريتريكتومي، عنده تي بي في الكدني واليوريتر، عايز اجيب اليوريتر لغايه الايه؟ المثانه ما ينفعش من ورا، لازم تفتح كتير، فهمت قصدي ازاي؟ خلاصه الكلام يا جماعه هي كلمه السر هنا ايه؟ بارا كل الجدر اسمها ايه؟ بس دول بنفتح البريتون وناخد الانتستين ميديال ونفتح البارا كل الجدر هنمسح الكيلو اسهل، سهله جدا، فاهم يا حضرات؟ اي سؤال؟ يس، انت يا محمود النهارده؟ ايه؟ من زهر؟ ها؟ مين قال لهم مش قبل حاجة؟ فيري اخواني الاعزاء اي سؤال؟ بس لعلمك اصعب حتة في الاوبرتيف يورولوجي اللي فاتت دي اللي ايه؟ هاو تو اكسبوز ذا كيد، يلا بقى انا عايز وحوش الغابة، يلا لعلمك كده عشان المفروض بقى خلاص الواحد قال لك قول لي بتراك في الامتحان ما ترد عليا خلاص انا في بابليك سبورت قال لي حلوه تعرفه؟ لكن قال لي خدت مره قدامنا كده وبعدين قال لي يعني انا دلوقتي دخلت امتحان واحد قال لي ايه؟ قول لي يا ابني بالذات بص بص دي علمك من جدا فيري باد نيوز لو مش مذاكر خلي بالك لك ايه؟ انا مذاكر اوبراتيف يا باشا ذاكر عايز قول لي اللي فرقت خد ما انتش قاريها تبقى يومك مش معاك افتح وانت قاريها بقى جواب اقول لك يا باشا انا فرقت يلا تعالى تقول لي فرقت من سوا 5 مينتس 5 مينتس خلاص انا بخلص الاوبرا دي الحضارات يلا ايه انديكيشنز ها ترد عليا كونترا ترد عليا بري اوبرتيف بريبريشن ميثود اوف اديسيز بوزيشن اوف ليف اوبرتيف ستيبس بوست اوبرتيف تريتمنت كومبليكيشن خلاص مش ده اي عمل والستيبس ثلاثه انسيجن اند اكسبوز دي فاسكولاريزيشن ريموف يلا بقى مع بعضينا واحده واحده يلا قول لي يا ابني نفرت اقول لك يا باشا نفرت انديكيشنز كل الامراض الكدني الوسخه انديكيشن يعني ادفانسد هايدرونيفروز ادفانسد بايونيفروز ادفانسد تي في تيومر اوف ذا كدني ايريفيرابل دامج للكدني تروما والحاجات دي كلها يقول لك جدع يا ابني رايح فين يا بسرعه يا احمد عشان نفرت اهم واحده في اليورولوجي طيب ايه الكونترا انديكيشنز لو الاذر كدني از نوت جود اور باد فانكشن طيب بري اوبرتيف بريبريشن بنعمل كدني فانكشن ايمجنج نتاكد من مكان الكلوة المراد يبقى في ناس بيبقى هنا عنده ريفلكت في الرايت يبدا عليه لازم اه والله حصلت بص هي طبعا بيرجع فيها بس يعني يعني لا عشان كده لازم ايه بتاكد قبل ما اقول ان هي ولا هو الان كان رايت ها ولا كده سي في اه هايبر فون في الرايت يعني لان ياما جراحين داخل ياما رايت ديفريت والعيال راح الوالد تبارك منيمه على جنبه اليمين وروح فاتح ايه؟ على الشمال نمبر على الشمال ويخش يلاقي كده نورمال انا بقول لك والعيال ده كان عنده ايه؟ بقول له يا باشا كان عنده تيومر في الرايت انت مش شفت حمار بفتح في الليفت من الصبح ما تجيش ليه؟ قال يا باشا انا افتكرت ده ابروتش جديد ولا حاجه زي استاذ صديق الطب المنصوره كان معايا اول امبارح قاعدين سهرانين كده فبيحكي لي بيحكي اطرب موقف اطرب موقف حصل معايا بيقول لي مره ياسر كنت انا الساعه 2 بالليل في المنصوره عندهم هناك وتحتيه وكان عين زايده فدخل يشيل له الزايده ففتح جريد ايرن انسيجن ودخل وجاب الزايده وربط الميزو ابندكس وربط الارتري وساب الزايده وقفل. اول مره ما خدش باله يعني هو ايه دخل على بول الاسنان خالص ودخل وفتح وربط الميزو وبعدين الزايده بقى ايه فضل يعمل لها كراشنج ويربطها ويضعها ويشيلها بس وراح مدخل الزايده والسيكم وقال بعد ما خلص بيقول انا بعد ما خلصت بيقول انا بقول لك ايه ازاي؟ قفل قفل والعمال يقفوا من بين فبيقول ايه السيده في ايه؟ فالواد النايب زرايب ده قال له ازاي احنا سبناها جوه بقى؟ اه والله بيقول الواد واخد باله والله قال له انت خدت بالك؟ قال له ايوه بس انا ساعتك ربطت وقلت جاي مدخل السيكم ازاي؟ ما فيش ليه حمار قال له بس انا ما ينفعش البس ساعتك انا قلت جاي ده تكنيك جديد قد ايه نايم من القهر خايف يقول له ازاي زي قال له كده كده ممكن تقول قال له جاهز يكون نربط الجاد سبلاي بيحصل لها ابسورد ازاي راح تبقى ابسورد مع الوقت بس هنا يوديك قد ايه كميه الخوف ان الواد شاف انه ما شافش ازاي ده ومش قادر يتكلم ده يكون الباشا عاقل شفت لا بجد قد ايه بيسموه بقى قهر الرجال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه اللهم اني اعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال فتحوا العياد تاني بعد عام الفاء بيقول ده فيه وفتحوا فبرضه لازم النايب ايه يتاكد ممكن اكون فاتح لف والكل ورايا اقول له ايه يقول لي كانت رايق انا باشا افتكرت سعادتك هتجيب الرايق عن طريق اللفت ولا حاجه فبجد مش بهزر ده حصل لازم تتاكد قوي من السايت من بتاع الكبد اللي انت عايزه ده كمان بص اقول لك ايه لو واحد عنده سطول بس انا قلت لك ما حصلوش الكبد كان حصل بيلبس فدخل تجيب النمبر انسجن ساعات بيحصل مصيبه سودا ايه بقى؟ ليله العمليه حصل نط من نزل في المسانه حد فاهم حاجه؟ اول مره بهزر يعني الحاسوب كان بيلبس فلما افتح نمبر انسجن هجيبها فاهمين؟ افتح لها بيلبس نمبر صار يا سيدي حصل منطقي عشان كده دلوقتي مسالك دول اتقرصوا منها ولكن لازم تاخد له فيلم قبل عندها في ثانيه يعني لغايه امبارح كانت حصل بيلبس انا ما فهمش النهارده بقت فين عشان كده لازم العيال انا بشتغل الساعه 9 9 ل 5 ياخدوا الشريط ويروح يسمع الاشعه ياخد لي فيلم اتاكد حصل المكان داخل عليه انا ممكن مسكت ليله امبارح وحر وضعها انت فاهمين قصدي الحاجات دي كلها استخدمها بخبره شغل فهمت قصدك فعشان كده ايه لازم تتاكد كويس قوي من السايت اوف ذا جيت اللي شغال الانستيزيا جنرال العيان بينام ازاي في البوزيشن اون تيبل نسيب ما دي ناس دي على الصبح عسل هتفتح لمبر ولا ترانس بريدونيه مش كده ما انا شرحت الابروتش ليه لو انا شرحت الابروتش بس عندي قناه دول يقولوا انتوا نفرق خلاص الراجل الابروتش قول لي لو هتفتح ترانس بريتونيال ينام صباعي لو هتفتح لمبر بينام على جنبه السليم فشوف تركيز تركيز غير كده يعني حاسس ان انا بشرح اللي كان قاعد بينام واللي ابص له يعني تركيز رهيب وانترست رهيب يعني شوف الراجل ده هيبقى يرقص قلت ايه البوزيشن قال يا رب تعدل الايام دي يا رب ماشي يا خطوات جميل الستبس يلا بقى بص بص ايه الستبس يلا يا دي الفيلم دي معديه النهارده انسجن اكسبوجر دي ماسكولاريزيشن ريموفال انا شرحت لكم اصعب خطوه ليه؟ شرحت لكم انسى يا باشا دول انا شرحت انسجن اكسبوجر ولكن انت بقى من شويه اللي هم لمبر ترانس بريبرينيه بعد كده دي فاسكولاريزيشن ريموفال بنعملها ازاي دي فاسكولاريزيشن يا ربي يا رب خلصني من الدفعه الظالمه دي يا رب بعد ما بدات عملت اكسبوجر تقوم جاي رابط الارض الثلاث ربطات وقاطع ورابط البيت ثلاث ربطات وقاطع وتربط اليونت ربطتين وقاطع وتشيل الجلوه خلصت النمريكتو بس اه والله قال لي نمريكتو هسيب حاجه يقوم جمالها بخير ماشي حضرات بس قال لي نمريكتو اي خدمه رجاله يعني عشان كده قلت لك ايه هي النمريكتو هي ايه اللي انا شرحته النهارده اللمبر ابروتش والترانس بريتونيه بعد كده خلاص خلصنا يا ريس إيه؟ مفيش اوقات الاسئله خلاص ما فيش كده ها نو ديل ها ماشي حضرات فيري جود بوست اوبرتيف تريتمنت ناثينج سبيسيفيك جت انالجيزكس وخلاص وقاعد ياخد ريشن اول ما يفوق اللي بيشتغل انتروبيروتونيال اخر عنوان وهسمعك غير بعد شهر الصليب معايا نقول الكومبليكيشن ايه الكومبليكيشن بتريك من غير ما تذاكره ايه العيال دي؟ العيال الشاطره جاي بص يا باشا انت تقول لي الابروتشز وسيبني ده صح العيال بتفهم يقول لك انت بس عرفت لي ايه اللمبر انسيجن والترانسبيرتور بعد كده نفرته بقى ايه الكومبليكيشن؟ هترد يا اخي هترد يا اخي اوفر وبص اوفر ايه؟ هيموريد عن هيموريد يونيك ريفريكتومي لو الرابطة اللي عليها الارض يفكت حصل برايمر هيموريد ده في الريال ارض ده دايركت برانش من الحوطه ها كده غلطان فالرابطة اللي عليه لو فكت العيال بينزل من الاورطه عينك ما تشوف الا نور يا رب تعافينا يا رب جماعه اللي فيكم بيخاف على نفسه ما تخصش جراحه مثلا If you are loving your coronaries, ما تخصش جراحه اه والله خاص جلديه تشيك الاطفال برضه الايسترو جرب بره بريمنج يورين انفريكت بتلاقي اهل الجسم الدنيا احمرت كده ها ايه تعمل ايه بقى؟ وبتشوف سرير قصر يا معلم العيال بيبص الجرح بينبني للترين دم انه طيب يعني لو ربط العيال قطر عشان كده انا نفسي برضه ترين قطر ثلاث ربطات فمين قصدي؟ الارض ديت لو فكت انت بتلاقي دلك الدم هتشوف ترين قطر فين اصلا عارف صفيح الدم والقطر جواه طبعا واحد جنر زي محمود الحقيقة يا رب ويقعد كلام باك ويخش مش هتلاقيه انت بتمسك هرمون سمك في ترعه فاهم قصدي؟ هرمون سمك في ترعه مش هتعرف العلماء قال لك ايه؟ مش في العورطه لا تعمل ايه بقى؟ انا في مره كنت شغال مع احد اساتذتي قلت له نايم ايام وايه فجاه شفت معاه المنظر ده فبس مش بص بص يا باشا شاطر اعصابه هاديه يعني فاكر يعني ايه ساعتها انا فجاه لقيت الجرح احمر انا ماشي ايه كنت صغير اللي هو ايه ما عرفش حد وعمل ايه؟ بقول له فيها يا باشا قال لي يا ابني ده ليا الارض اتعور والعيال بدا ايه؟ العيال في ثانيه قلت لك ضغطه بقى 60 وانفعل الترين دم كل عنده راجل ده ايه؟ طبعا خلاك لو انت جيت بانك يعني هيموت. فقريت هو كل دول جيب فوق الشاش كومبريس كومبريس كومبريس كومبريس وراح بس وراح قاعد 5 دقايق بعد 5 دقايق فوق ما لقيتش نقطه دم. فايه اللي بيحصل؟ بتعمل سبيل كومبريشن كومبريشن كومبريشن الارض بيحصل له فازو كونستريكشن والارتري دي فيري فيري ويل ديفلوب ماسكليتشر او يعني بلاست فايبرز فبيروح قافل تماما اعمله بس كومبريشن هتلاقي بدا القطر ايه يقفل تروح ماسكه وراح لو حاولت تمسكه في وسط الضلمه فمين قال ازاي مش تعرف عشان كده العلماء قال لك ايه وانس لو لقيت نزيف ولا تحاول تمسك بالكمبريس فهو تشاش كومبريس كومبريس كومبريس ضاغط على المنطقه دي تقفلها خالص استنى 5 دقايق سنت تو فايف مينت ارفع فوق دي حتى الارض يحصل له باظ كونستريكشن تمام تروح ماسكه وراح دي اسمها بريدنج ديورنج نفرق ممكن تعمل يبقى اوبرتيف هيموريج وانجري ممكن نعور بقى يا لهو على ممكن نعوره يعني مثلا هو انت ما بتفتح لمبر انسيجن كده بص تفتحه كده ورا بص كده بتلاقي بتفتح بتلاقي البريتون ميديا اللاترال دي كده كل شغلك على الكدني هنا ما يفضلش تفتح البريتون ولو البريتون اتفتح بتقفله ليه؟ عشان ما يحصلش سنه انجري بتاع لكن الرايت افريكتو بالذات بتبقى محفوظه بخاطر ليه؟ الرايت كدني جنبيها دودنم، عارفين الرايت كدني ها؟ الرايت كدني كده ها؟ بص ماشي على الهايلاند بتاعها دودنم ساعات بيتعور وماشي جنبها كده الكيفه، هي دي بصراحه اوسخ حاجه في رايي انا انك انت ممكن تعور في الرايت افريكتو من دودنم والكيفه، ازاي بقى انا عورت دودنم؟ طيب على حضرتك الله ينور عليك انت ما تبقاش شايف الجدر والجدر قدام شغال وراه قال لك ده اخضر ايوه ايه ده برسيم ده ولا ايه؟ فاهمين قصدي ازاي؟ اول ما ده اخضر تعرف على طول ايه؟ في بايت يعني طبعا ساعتها بتسبوز الجدر وبتخيطه وركب له رايت ودي كومبريسيف الكيفه لو اتعور بنعمل له ريبير بحاجه اسمها ساتيليسكي في فينا كيفا تلاقي جبت لكم سته ورجعت باين يا بص جماعه، بص الكيفه لو اتعور ايه اللي بيحصل؟ ايه الكيفه ده؟ فين؟ ما انا قلت لك ليه؟ لا ده مش ليه، ده انا جايب فينا سنتر. طب دلوقتي عشان نخيط التير ده لازم نحط فاسكولار كلام كده وفاسكولار كلام كده صح؟ عشان بالظبط عشان اخيط ده كده. طب انا لو حطيت الكلام ده كده هخيط التير اه ساعتها هيموت، هيأرست انك وقفت الدم وراح للغار. فجه واحد اسمه دكتور ساتينسكي. قال ايه ساتينسكي بقى؟ بص بص الذكاء العلماء، اخترع فاسكولار كلام عامل كده له زاويتين على البرين بيمسك كده. بص بص الاسكاع هيفهموني من غير ما اكمل. اه يبقى الدم ماشي كده صح؟ هو بيخيط التير. ده اسمه ايه؟ ساتينسكي في فينيكيفر كلام. اللي اخترع خياطه الكيفر كان دكتور اسمه ايه؟ ساتينسكي بالعربي ياسر، بس هو ترجمه ياسر دي اسمه ايه؟ ساتينسكي. اسمه ايه؟ ساتينسكي في فينيكيفر كلام. انت بره من الصبح؟ تفرست. انت في ساعة لسه ما جيتيش؟ اه تطمني على اختي بترجعي ومطمنه متروحه. ايه يا عم العواطف دي يا عم؟ ايه الدفعه الاخويه؟ انا ليه اخوات سقطوا ومعرفش بعدين مش امتحنوا سقطوا وبعدين عرفت بعدها بسنه ان كانوا سقطوا السنه اللي فاتت واخويا برضه. ايه العواطف اللي جايه الدفعه دي؟ انت بترجعي رايح تشوفها؟ ايه ده؟ قال ايه اخوات سقطوا فصلوا؟ ولقيته بقى ماسك في الشارع، قبل ما تشيك في الشارع انا مش عارف فصلت من 5 سنين. عرفت بعد 5 سنين هو كان اخويا. ايه العواقب؟ بس عضلات؟ طيب ده كده الكيف. يبقى ممكن تعور الكيفه، ممكن تعور الديودرا، تعور البلورا، ها؟ تعور البلورا يحصل نيمو سوركس بقى وبتاع، كل ده ممكن تعور البريتول. طب اسالك سؤال، احنا قلنا بنفتح عكيتي ترانسبيرتوري امتى؟ قدر الدكتور غالي عايز ان المفروض الكبت قد العين كده المفروض يفتح قدام صح؟ وراح فتح ورا الكلوه قد كده، المسافه بين اللاست ريب والهيلي كريست اصغر، مش عارف تخرجها تعمل ايه؟ ايوه لا مش تقطعها محمود، ايه عامل ده؟ ايوه واحد قال لك ايه؟ نفضل الميه. بص لغه ربات البيوت بتقول اسبيريشن يعني ايه نفضي الميه؟ ها؟ احطها واشرب ماء دلوقتي ها؟ فعلا كلام مظبوط يا جماعه، لو لقيت هايدرو نفروت الكبد كبيره مش عارف تطلعها فبناخد فيرس سترينج سوتشر كده واروح خارمها في النص واعمل لها اسبيريشن واطلعها. طب اسالك سؤال تاني، طب لو الكبد تو هاي برضه بتفتح قدام ليه؟ التو هاي بتبقى ورا الريبس. انت بقى راجل خبير فتحت من ورا، جيت فتحت لقيت الكيلو عادي هتعمل ايه؟ تشيل اللاسترنج صحيه، لقيت الكيلو مش عارف اشيل الكيلو اروح عامل اكسجين للاسترنج، فرضا لقيتها لسه عاليه اشيل ابن نمره 11. فمين 10 او 11 و12 فلوتنج مفيش مشكله. بس يا رجاله بوست اوبرت بقى وود انفكشن. هتتكلم صح؟ وند انفكشن قص ملابس في اللاست تريب هرس بس ادي يا عم الانفريت ده وانا كله في الموضوع يا جماعه. هي اهم حاجه في الانفريت يا معلم ها الابروتش، عندنا كام ابروتش الكلمه؟ ثلاثه اللي هم ايه؟ لمبر ترانسبرتير فيرتيكال لابورت. خلينا في ايه؟ لمبر وترانسبرتير. اللمبر اكسير بفتح كام دقيقه فكروني عشان انسى كده بقى خلاص ها. ثلاثه ميديا تقدر اكيد ثلاثه ميديا ده اسمه البروتوكول خلاص كده رجاله كفايه كده عليها. يلا بقى نخش جماعه يعني بقى نشوف ستونز بس يبقى كده كفايه على اليورولوجي. اعتقد هتستخسروا ما تذاكروش بقى يعني بعد ما حفظناه حرام ما تذاكروش جماعه. بصوا تعالوا بقى نقول الحته الجميله بتاعت ستونز. اتفضل. ايه؟ يجمعش. بس ايه الكلام الكتير ده؟ بعد اذنكم يا جماعه، ايه الكلام الكتير ده؟ اللي بالنسبه تاني حاجه، الكلام الكتير ده بقول انا يا محمد. ريح محمد غلطه، نمشي نام. ماشي حضرتك، تعالوا بقى نقول ازاي تشيل ستون من الكدني. بص يا رجاله، ليه الكدني؟ الستون بتبقى موجوده فين؟ يا في البلفس يا الكاليسيس. شلون اوضحها؟ لو ستون في البلفس بنعمل لها حاجه اسمها بايرودايسوتومي. حاجه اسمها ايه؟ بايرودايسوتومي. باكسبوز الكدني واروح فاتح بلفك انسيجن راديال كده، راديتنج توردز البيو جي. بيو جي باختصار ايه؟ لكن نوت ريتشنج ات. ليه؟ ما تخش عشان ما يعملش ستريكشر. دي حته ضيقه، الفتحه ما توصلش قبلها كده. بقى نفتح البلفس ونشيل الكدني. خلاص؟ بص، نشيل الكدني يعني. نشيل الستون. بعد ما نشيلها بتاع المسالك لازم بعد ما نشيل اي حصوه محمود يعمل حاجتين، يغسل ويسلك. عارف؟ الجزء زي الجزء كده. اهم حاجه لازم ايه؟ تغسل وتسلك. يغسل مكانها كويس عشان في اي ستون فراجمنت صغيره ممكن اد ازانيدس وتعمل انذر ستون. ولازم تسلك. تسلك يعني ايه؟ تفوت قسطره في الحال الديستنت، تاكد انه بيتد. ليه؟ لان هنا لو في اي ديستنت اوبستراكشن في استرا مضمونه. حد فاهم حاجه؟ انت خرمت الايه؟ البلفس وعندك جرح، تلاقي تاني عندك جرح جون على طول. ده بيبقى اليوريتر بيتد وبيحصل فيستو. لكن الفيست حتى لو حصل فيست في حالات البلفيك انزل ده سواء من مش معاك، هي بتهيل سبونتينيا طالما في ديستر اوبستراكشن. لو في ديستر اوبستراكشن يبقى انت خربت بيت العيال. ولو حصل انتراكتابل يورينري فيست ساعات بترسع لفين؟ خد بالك اهم حاجه. ده يقول لك ده احنا ولا لا؟ ساعات بيقرا حاجات في الكتب مدمع. يقول لك ايه؟ يقول لك لو انت متاكد ان اليوريتر بيتنت، لو سبت البلفك انسجن مفتوح هيجيلي. شوف ايه؟ اه والله، لو سبته بق خالص فده شكل عطره تاني. فاهمين؟ هيجيلي ما تخافش. لو قفلته بحديد واليوريتر مفتوح هيفسر. فاهمين قصدك؟ يقول لك اهم من انك تقفله انك تقفل اليوريتر بيتنت. وقدرت تقول لك ايه؟ بجد؟ يقول لك لو اليوريتر بيتنت وقفلت، كلنا بنقفله طبعا. لو جرى ما قفلتوش ما تخافش هيقفل. فهمت قصدي؟ فلازم نغسل ونسلك، بعد كده بنقفل الانسجن. طب جميل، طب لو حصل كاليسيز، بص بقى حسب الكيلكس، وايد نك ولا نارو نك؟ لو الكيلكس وايد نك، لو وايد نك بنعمل بايولايسوم، بفتح هنا كده واشدها بستون فورتكس. طب لو نارو نك؟ نك ده بفتح نوع على طول ايه؟ نفرومايسوتوم. اشق في الكيرف على الحصو على طول واشيلها واخيطها متر السوتشر. جماعه ده از ريجار الستونز. لو كانت هنا بايولا صوته بس اسامي، مش عايز اكتر من كده. لو كانت في اسمه ايه ده؟ كيلكس سواء وايد نك من بايولا صوته بيه، لو نارو نك من نفر وما يسطر. طب لو واحد عنده ستون في اللور كيلكس، علاج ايه؟ يشيل الستون. طب لو الكيرف يشيلها تاني. طب لو الكيرف بشر ايوه عشان ديبندنت. في منين بشر افكت؟ بشر افكت. شيل الحته دي، تيجي تحط كلام بعد البيسز كده واروح عامل بيه شيب كونسيلين واشيل الحته دي واقفل الكيرفس وخيطها ماتش سوتشر. فاهمين بعدها ايه؟ حاجه اسمها بشر. جماعه دي ستوك. نيجي بقى على خلاص بقيت الدنيا خلص مسالك. احنا كده خدنا هاو توكس بوز جبني تنوب ستوك فورم كده ما كتكش. انا الحته اللي قلتها الوحيده فيها شويه شغل انسيشن زي راجل. فهمت قصدي؟ ليه بقى نقول هاو توكس بوز بلدر؟ يلا بص بقى، انا قلت ستون نفريك وبعدين قلت ستون كيدني. يلا بقى ستون بلدر ويوريتر، يبقى خلصنا كده. حلو قوي. هاو توكس بوز ريدر بلدر. حته ننسى دي عيا ازاي؟ وانا وات هي ار الانسيشن اوف ستريك؟ ها؟ فلسطين وايه تاني؟ او بتوع نسا تخش في فنشتيل او لور ميد لاين. ازاي تخش في البلبس هم الكيك؟ يا فنشتيل يا لور ميد لاين. بتوع النسا يخافوا جدا من حاجه اسمها ميد لاين. يخافوا جدا ليه؟ انسيجنال هيرنيا. انسيجنال هيرنيا، فاهمين؟ ما بيعرفوش يقفلوه كويس. عشان كده بيفتح دايما فنشتيل. فنشتيل ده بالعرض، الميد لاين ده بالطول. بتوع النسا اصلا الفنشتيل ده نسبة الانسيشن الهرمي عليه عندنا في الجراحة 0%، عندهم نسبة الانسيشن الهرمي عليه عالية جدا، بتوع لسه ما بيهتموش بالقفل، معرفش ليه. اي دونت نو، احترامي جدا بتوع لسه اساتذتي واحسن مننا 100 مرة ولا عيب حد فيهم، لكن يعني معرفش يعني معرفش يعني احترامي انا لا عيب فيهم، انا بتكلم عن احنا الجراح جراح وبتوع لسه احسن مننا طبعا، بس يعني مش عارف يعني بالظبط يعني ما فاهمين قصدي ازاي؟ الانسى الانسيشن هيرنيا في النساء عالي جدا، ما اعرفش ايه الحقيقه، ما بيهتموش ليه بتكفير الجنب، اي دونت نو. عشان كده يقول لك ايه الفريشتير مش المفروض يعمل، فبيجي له نسيب مبالغ ان الكلاين تبقى مضمونه. ليه بقى؟ الفريشتير مثله يا جماعه، بصوا ايه الفريشتير ده؟ يلا حته كده لسه يلا على الباشا، ايه الفريشتير ده؟ قولوا لي بقى. ترانزفيرس انسيجن في الانتر سباينس كريس، فاهمين قصدي ازاي؟ بتفتحوا بالعرض في الانتر سباينس كريس سكيل سبكوتينس، بعد كده تفتح تشوف العرض، بعدين ايه؟ تسلك الريكتاير وتبعدهم لاترال، فاهمين؟ بعد كده تفتح بوستيريور تشيس وتخش، فاهمين؟ مش ما بتيجي تقفله وتقفل بوستيريور تشيس، بعدين تروح حاطط الريكتاير، بعدين تقفل بوستيريور تشيس، بعدين تسبير وسكيل، فليز، لكن الميت لاين ايه؟ الدنيا اكبر، فاهمين؟ لو فكر بتعمل انسيجن، مش بتوع النساء محدش هيعرفه في النساء؟ ما يعني قالوا كلمه ما يحبوش. ليه بقى؟ انك انت بتفتح الليني الفا في النص، ولعلمك الليني الفا هنا صعب جدا تجيبها، تبقى رفيعه جدا، خط رفيع بتوين ذا توريك تايب، فهنا في على طول تحسب بيراميداليز مصر كده زي موجودين في سويت تو بيراميداليز، ده اسمه دور ميد لاين. بنفتح دور ميد لاين اوف انشتين انسيجن، بتفتح سكيل سبكوتينيوس والليني الفا وتخش، تلاقي قدامك البلازر، ازاي بنعرف البلازر؟ ايه رايك؟ سؤال خدمه يعني ازاي بلدر يعني البلدس فيه بلدر ويوترس وريكتر اللي هنفتح يوترس يعني ازاي شو بسألك سؤال يعني ازاي بعرف البلدر يعني اليوترس يا اخي في اجابه هرس انا قدامك البوزيشن انا قدامك المخ تاثير اوركن الناس دي بديهه ما قلتش البديهه ده ليه؟ يقول لك بديه والله ما بتعرف السؤال ده بنعرف البلدر ازاي؟ تقول له داخل قاع حوالي يقول لك كنت شفت الرياضه شفت يا عادي عم تقول له ايه؟ ايه الستات قدام بلادر وبعدين يوترس وبعدين الرجاله فاضيين ما الرجاله كنت عادي عديت على الضم ورا الفلوس لعلمك بيقول لك بتعرف البلادر باربع حاجات اول حاجه اكثر اجابه مهمه بالنسبه لنا انتوا ممكن بوزيشن حضرتك هي الموست انتير اورجن في البلد في اجابه ثانيه غير بندخل جواها فولس كاستر ونحس البالونه بتاعت فولس كاستر دي اجابه بتاعت الدكتور هاندي كاب بقى بصراحه او لونها براونش حواليها بروميننت فينس بليكسس حواليها بروميننت بيري فازاي كفايه كل دي لاند ماركس لكن في رايي انا الشخص كياسر بصراحه دي اجابات تحتقر عقل المشاهد فاهمين قصدي ازاي؟ حواليها فات حواليها فينس بليكسس لونها براونش جواها القسطره لا طبعا احلى حاجه ايه؟ انتيرو مش كده؟ بنعمل ايه بقى ازاي بنشيل ستون من المثانه قولوا لي يلا المثانه اهي والله العظيم لو ما قلته يبقى فعلا يعني حاجه بقى يعني معلش بس سموها انتوا بقى. ازاي يا ابني تشيل ستون من المسام؟ ايوه جاب المشرط تفتحها وشيل ستون مش كده؟ عوضني خير يا رب عوضني خير يا رب على الدعم السنه دي قادر يا كريم تقعدوني في ولادي وصحتي دعم الكليه ساعه فجرتي. خلاص؟ خليتوني عنكم الشعر وامشي في الشارع زي الولايه. قول لهم حاصل شيل ازاي؟ قالوا ايه؟ طالع مطوى من جيبي اشط المثانه هذا جوه الطوبه امد ايدي واجيبها. بص نظراتكم قد اساسا يا ابني عندك حصوه في المساء ازاي تشيلين؟ لا انا لله وانا اليه راجعون. والذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا القران بيقول كده إن الله أنا بقول كده إن الله وإنا إليه راجعون. إيه يا عم؟ ها؟ لما يقع في الكسوة نفسه أنا عارف أنتوا أصلا من إيه ما تكسفوش. لازم تاخد تو ستي سوتشرز. آه حاضر دي انا كان قصدي دي هي الكلمه الوحيده بقى في الدين هي اللي عندها درجه وتروح واخد تو ستي سوشيال وتفتح بالك لازم طب البلبس مش قلت بعمل ايه ده الانسيجن لازم اعمله ايه؟ بالبلوستيشن خلاص ده من غير ما نبدا عليه ونفتح ونطلع المعصم خلاص يا جماعه تمام نيجي بقى الحته الاخيره كده يا خلاص اوبر تيورولوجي قلنا هاكل صدوسه كده فكرونا سلسين سيبنا من لمبوطم ده بلاش برمجه هما اثنين لمبر وترانس بالجنين او تصبوط المسان هما اثنين يا ما فيش جيل يا دور في الطريق خلاص نيجي بقى لاخر حته او تصبوط زي الدر ودي بقى يعني احلى حته في المسان هاتوا تصبوط زي الدر اليوردر ده كان بانك يا ثلاثة أبر سيرد من السيرد نور سيرد بص بقى بص بص بص هاتوا تصبوط الأبر سيرد خدت بالكم أنا عملت حركة خبيثة شرحت كدني وبعدين إيه؟ بدل ليه ما قلتش يوردر؟ أقصد البلصر جدع بص بقى بص بص بص خليك معايا زين الأكسبوز الأبر يوريتر لمبة زي كده واللور يوريتر زي المسان اتبقى مين الحيوان؟ فضل سير لا حصل سما ولا أرض فاهمين قصدي ولا إيه؟ يعني الأبر يوريتر أكسبوز زي لمبة زي طب واللور يوريتر فلسطين أو اللور ميدلاين مش كده؟ الميدل سير يوريتر عايزين تعرفوها ميدل سير حد عارف ان السير بتاعه اسمه ايه؟ اسمها ايه شريف؟ شاطر يا شريف قول حاجه اسمها ايه؟ ها؟ مين؟ تقصد ان انا حبنا نانسي اي لاف يو نانسي في اغنيه نانسي عامله كده كمبيوتر لها نانسي اي لاف يو نانسي هي تقول ده تقول له ايه؟ مين؟ تقصد ان انا كمبيوتر بيعكس غالبا بدل مين ماشي حضرات بص بقى في حاجه اسمها ايه؟ ابرنانسي ديسيجن اسمه ايه بقى؟ بس عارف انت عارف ايه؟ ها؟ اسمه ايه بقى؟ ابرنانسي ومش فاكر ولا كلمه وضايع يعني اللي هو ايه؟ اسمه ايه؟ ابرنانسي ده يعبر عن نوم اسمه ايه؟ ابرنانسي كل الجراحه اسمه ايه؟ ابرنانسي جماعة ايه الابرناسي انسيجن ده؟ بص ده انسيجن توكسبوز الميدل سيرد يوريتر اهو ده في الامتحان لو عرفته فول بار ونجمة ومع الشكر. ليه؟ اسمه ابرناسي. بص بنفتحه فين؟ اوبليك انسيجن في الانتيور ابدومنال وول. اسمع الحتة الجميلة دي بيبقى بص بيبقى ارتفع 1 هاف انش عن الميد انجوانال بوينت ويرتفع هنا 1 انش عن البيوبك تشومر كده. خلاصه الكلام بص بص واقول لكم هو فين بالظبط في الصوره بص هذا بلس فاتس 5 واحد ونص انش وادي الميد انجوانال بوينت حوالي نص انش وادي اهو حته دي بص بص بص كده بص بص حته دي بص كده بفتح سكيلز اوف كوديس وافتح الثلاثه مصرز الاقي قدامي ايه؟ اليوريتر اخر سؤال نقفل فيه المسائل قولوا لي بقى دخلت انا لقيت قدام اليوريتر ازاي نشيل حصر اليوريتر؟ ايوه كده ايوه كده ها نعلي اليوريتر كده على التيب بص كده يثبته كده على الايه؟ واروح واخد تو ستيج سوتشرز بص كده واروح فاتح كده واشيل الحصر خلي بالك بقى بص بص بص بص الفتحه بتاعتي تبقى باوكس ستون مش على الستون نفسها ليه؟ عشان ما تعملش ستريتش بعد كده نشيل الحصوه ونرسم ونسلم ونقفل اخر بقى معلومه نقفل بقى الحديث ودي ماسك الكتاب سؤال الناس الاذكياء فقط قبل ما اقول السؤال ده عشان ننهي المسالك يبقى كده كفايه عليها قوي السؤال هل تكسبوز ده كده شغلات كويس لمبر او فرانس بريتونيه ايه ده انت عايز اسمع عارف هل تكسبوز ده بدل فلسطين او دور من بلد هل تكسبوز ده يوريتر ابر بارت لمبر لور بارت فلسطين من بلد لور سبيد بارت ابرناس اسمه ايه؟ ابرناس اسمه ايه؟ ابرناس ده انسجن عباره عن ايه؟ مصر كارتنج انسجن في الانتير ابدومنال وول يرتفع 1.5 انش عن الفيسبوك سباين 1 انش عن ميدل وانا بوينت وافتح اهو بص يا يا ابراهيم حاجه خلاص تمام بفتح ازق البريتون الاقي اليوريتر نيجي بقى للسؤال الكبير والاخير يبقى كده مسك الختام هاو تو نو ذا يوريتر لعلمك سؤال غايه في الذكاء والروعه ازاي بنعرف اليوريتر محمد صديق الفلسطيني قاعد ورا بيقول ايه السؤال الغبي ده هاو تو نو ذا يوريتر تلاقي اليوريتر دايما ايه تلاقي كده على الدوسير ابدومينال وول نازل اليوريتر اللي انت ما تعرفوش في دكاتره كتير فتحت لقيتش اليوريتر وقفلت البوستيريور ابدومينال وول ده لو شفتها محمود تعيط ماشي عليه ستراكشر بروتور كتير جدا اليو واينال نير اليو هايبوجاستريك نير عجيب نير مش عارف ايجيبت فيمورال نير زفت نير بتاع ستراكشر كلها مضغوط واليورد الفتره اللي بره في وسطهم في ناس فتح وما عرفش يجيب اليورد وقفل حصلت عشان اقول لك هاو تو لوز ذا يورتر دي مش هزار بص بقى في الكافيشاب وكمان اطلع هاو تو لوز ذا يورتر بص الواد الشاب يقول ايه يا باشا اورجن الوحيد اللي فيه بريستالسيس جدع قاعد تقول انت بص اقعد كده بص شويه هتلاقي النيرفات والحاجات دي مش بريستالسيس لا اورجن فيه بريستالسيس يقول لك ايه ما شفتهاش تقول يا باشا حس جواه ستون حس كده فاهم حاسه جواه يبقى ده يورتر ما حسيتش تقول يا باشا لو شكيت في حاجه اضرب سرنجه جواه لو جابت يورين ما جابتش تقول بص يا باشا الموست فيكس الاناتوميكال ريليشن اليوريتر دي بقى اللي بيحترم عليها جدا اليوريتر كروس ذا اند اوف كومن ايريا لازم تهيا لازم بص لو محتار خالص اليوريتر بيعدي على نهايه الكومن ايريا الارض لازم تلاقي هنا فالدكتور يقول له ايه؟ ما لقيتوش ها؟ ها؟ يبقى ايه؟ يبقى عنده كان عامل من فريق ما دخل عنده ستوني ريتارد اللي هو ده وده كان شايل اليوريتر ما دخل تعمله حصوه وبعد شايل اليوريتر الاول بس نقول تاني من الاول ازاي تعرف اليوريتر ردوا على السؤال الاول ها سيب لي ستاتس ما شفتهاش حس هو حصل ما حسيتهاش اضرب سريكه كيبورد ما جابتش عندي البايفوركيشن يقول لك جدع لازم تلاقيه بس فضل ما تلاقيهوش الاجابه كبيره عليكم قوي اكبر من سنكم كتير جدا انتوا عايزين تجاوبوها انتوا ده انتوا مش عارفين توستين سوتشر عايزين تجاوبوا ازاي لا يوزر طبعا اقول لكم انا وفسرها لو انتوا بتعاد طبعا لا ساعات بيحصل ما نلاقيهوش يبقى اكيد ستريبت مع البريتون بص ازاي بقى بص بص احنا لما بنفتح هنا كده على اليورتر بتزق البريتون قدام فتلاقيه ورا ساعات البريتون ياخده معاه انت فاهم ايه بالعربي ده البوستيريور ابدومينال الوول القميص بتاعي ده واليورتر هو البريتون عليه كده انت بتفتح وتقشر البريتون وتعمله كده فتلاقيه ساعات البريتون ياخده كده وانت تدور هنا يا ابو عبيط بقى انت فهمت قصدي اقول ايه هو المفروض كده انا بص بص القلم ما بين ايديا وقميص قلت لك شيل ايدك المفروض تشيل ايدك القلم اتفضل عارف هو ما لقيتش الاله تقول لي بخدت في ايدك تبقاه ايوه هي كده ساعات وانت بتزق البريتون بياخده معاه بيحصل له ستريبنج ودور ادلتا تدور على البوستيريور ادلتا ومش هتلاقيه حد فاهم حاجه بس كده جماعه وكده انتهت اوفر تيبيولوجي عشان نخلص ضميرنا مكتوب عندكم بعد كده بروستاتيكتومي اشطبوا العصا الاوفر بروستاتيكتو بطلناها خالص بقت بسيط على مستوى العالم دلوقتي تمام بص بص بص انا بس اقول كلمه واحده ابروتش البروستاتيك بس بس اربع اسامي بس مش اكتر هرسمها رسمه فقط يا جماعه احنا كده قلنا عمليات الكبد واليوريتر خلاص كده خلص جميل بصوا لي اخر معلومه دي المثانه ودي البروستاتا وده الريكتر وده البرينيوم ودي البيوبس السؤال بس اسامي بس What are the approaches to remove the prostate؟ نيجي نشيل بروستاتا بنعملها ازاي؟ لها أربعة approaches ثلاثة أوبن وواحد منظار واحد سوبرابيوبيك ترانس فازيكل أو سوبرابيوبيك ريتروبيوبيك أو بيرينيال أو بالمنظار تي يو آر بي هتفهم بس أقولها تاني بص الأسهم بتتكلم عربي What are the methods of prostatectomy؟ هي في منها أربع طرق، ثلاثة أوبن وواحدة منظار. الثلاثة الأوبن، بص الرسم على فكرة غني عن أي شرط. سوبرابيوبيك ترانس فازيك أو ريتروبيوبيك أو بيرينيوم أبروتش، خش بالبيرينيوم كده بنفتح قدام بين الإنس وبين السكروتر، نفتح لها قدام. أو ممكن نخش لها وده ده الرسم. تي يو آر بي، ترانس يوريسر ريزكشن أوف بروستاتا. باي اندوسكوب دي كده فيها عليها قوي جماعه اصدقوني القول استمتعتوا بغمرة في روبوت بجد تفهمتوا؟ لمبر اكسجن ما ده بقى يوم الامتحان الدنيا قالوا في لجنه كانت ترد مرور قالوا يا شباب اتخبط في بعض وبتاع وايه يا بس اول نص لجنه تشيلهم فيه وتاخد في لجنه تخش اللجنه وايه يقول له قول له نفرد ونص لجنه تشيلهم فيه وبنقابلها في النص. السؤال اللي بيطرح نفسه سؤال جميل جدا. What is meant by وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.